السلام عليكم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على مصطفى وعلى آله ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، أسأل الله الكريم الحليم أن يحقق لي ولكم وسائر المسلمين، وأن يحيينا جميعا عليها وأن يميتنا جميعا عليها. وأشهد أن أكرم رسول الله إمام المهتدين وقائد الغر المحجلين المفوت بخير دين رحمة للعالمين، صاحب الرسالة التي أضاءت العالم بعد ظلمة وآنسته بعد وحشة ونشرت في أجنابه وأرجائه حقيقة التوحيد وكمال الإيمان والعدالة بين البشرية والأخوة بين المؤمنين رحمة، محمد عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله البررة الأتقياء المخلصين الأصفياء الذين علت منزلتهم بعشرته واتباعه والاقتداء به في سيرته وصفاته حتى صاروا أعز الأمم وأصبحوا لمن بعدهم خير مثل، كنتم خير أمة أخرجت الناس. نسأل الله عز وجل أن يسدد قناة فتاة جميع المسلمين بسلوك سبيل هؤلاء الصحابة الميامين حتى يحقق لنا ربنا ما حققه لهؤلاء، ووعد من سلك سبيلهم أن يعزه كما عزهم، حيث قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التوحيد التوحيد التوحيد التوحيد، ولا يمكن أن يخلص تفيد الإنسان إلا إذا عرف حال المشركين كما روي عن المعتزلة: من يعرف الإسلام من لم يعرف الكفر، وتوشك عدم معرفة أحوال الناس لأحوال الجلدية أن تنقض الإسلام عروة عروة، وسويت المجتمع حجرا حجرا إذا نشأ من لم يعرف حال الجاهلين. حالة الجاهلين رب العالمين أفاض فيها في كتابه الكريم، لكن الآن في شرك جديد الله عز وجل أشار إليه، وهو شرك التمزق والتخالف. من يعتقوا وأقيموا الصلاة حذرا الله منهم، من يعتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ولا تكون منهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لم يدركوا. فهذه الأحزاب الله عز وجل الذي حكم فيها، ولا يمكن أن تعود إلى التوحيد إلا إذا أطاعت رب العبيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن أقيموا هذا الدين ولا تفرقوا. والله عز وجل يقيم حجته في كل وقت كما أوحى إلى الصباح بأن الله يبعث رأس كل ما تعام من يجدد لهذه الله أمر بيها. والواقع المئتان الماضية نحكي الآن، الله أقام الحج على جميع المسلمين بخمسة أو ستة لنعرفهم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الذي جدد الجشع والتعديل بصدق وأمان بالدليل والبرهان. أسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على ما قدم وما يقدم، وأن يعافيه في بدنه، وأن يغفر عمره.